العاقل ذهب إلى هناك وراء من الشيخ يحيى. جميع الأعداء يبغضون الشيخ يحيى، أعداء الإسلام، فلا تصف في صفهم، فلا تصف في صفهم. انظر ماذا قال العاقل، عاقلنا، قال لولا أن النبوة قد ختمت لقلت بأن شيخنا يحيى هذا هو من الأنبياء. ليش؟ لأنه يتحلى بسيرة الأنبياء من حيث العمل والتأسي والأخلاق، خلق عالم.